يقول السائل الكريم يقال عن الشافعي رحمه الله أنه قال: إذا رأيت المرأة قد يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج أو بدعي. جميل. فهل الذي يقف عند حدود الشرع يفعل مثل هذا؟ لا لا لا لا يقصد هذا الذي فهمت. يقول: إذا رأيت من يدعي أنه يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تصدقه لأنه بدعي خرافي. ولذلك هو قاله لما سمع قول الليث رحمه الله: لو رأيت مبتدعا يطير في الهواء فلا تصدقه فإنه كذاب. قال: أما إنه قد قصر، بل لو رأيته يطوف يمشي على الماء فلا تصدقه. يعني الآن لو جاك الآن أحد الخرافيين يستخدم بعض الخزعبلات الشيطانية، ربما تراه يطير. الشيخ طار يقول لك الشيخ طار فوق النعش، هذا كله دجل. فلو رأيت شخص يطير فعلا أو رأيت شخص يمشي على الهواء مباشرة أعتقد أنه ولي من أولياء الله؟ لا، انظروا في حاله. إن كان من أهل السنة فلعل الله قد يكون رزقه كرامة معينة، مثل ما مشى العلاء بن الحضرمي بجيشه خاض البحر. لكن أولئك هل هم يدعون أحدا من دون الله؟ لا. لكن شخص يعبد غير الله ثم يدعي أنه يطير، هذا لا شك أنه إن صدق أنه يطير فإنما طارت به ماذا؟ الشياطين. يقول لك: فلان رأيناه يطوف بالكعبة وهو جالس في بيتي ما حج، لأنه من أهل الإيه؟ من أهل الخطوة، من أهل الخطوة إلى النار طبعا. يقول لك إيش خطوة إيه؟ يقفز يعني أسرع من صاحب عرش بلقيس؟ ما شاء الله، كذاب أشر، والله إنه لكذاب. إن صدق أنه رأى شيئا فإنما رأى شيطانا، والشيطان قد يدخل الإنسان حتى في أماكن العبادة. دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في المحراب وخنقه حتى وجد برد لعابه في أصابعه. يقول: ولولا ما كان من أخي داود لربطته في سارية المدينة يلعب به صبيانه في سارية المسجد يلعب به صبيان المدينة. عرفته؟ فالشيطان قد يدخل حتى عند الكعبة وعند الحرم، يجيك يرقص لك. هو إذا كان قد دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في المحراب، محراب هذا المسجد، وخنقه صلى الله عليه وسلم، خنقه خنقا حتى ذهب، فانتبه، قد يأتيك شبح يتمثل الشيطان على صورته، لأنه يعلم أن قلبك ضعيف تصدق هذه الأشياء، فعند ذلك يزداد من كان هذا شأنه كفرا وشركا على ضلاله. قل كالشيخ أتيهم بطعام لا يرى أين صنع، يزعم أحد الطواغيت في إفريقيا، يقول إن يأتي كل يوم يضحك على أتباعه، يأتيهم بخبز حار من الفرن لعله تأتي به الشياطين. يقول: أنا آتي به من مكة، هذا الخبز أتيت لكم به من مكة، أمد يدي فيطيلها الله حتى تصل لفرن الكعك ولا فرن فلان وتجيب لكم الخبز من مكة. إخوان، من يصدق هذه الترهات؟ أين عقول البشر؟ أنا أظن بعض الناس عندما يصدق هذه الأشياء أظن أنه صدق وقد فقد عقله تماما، لم يعود عنده عقل، أصبح فاقد العقل. فانتبهوا. يقول لك: والله الشيخ، قبر الشيخ أرادوا في بلد إمام بلاد المسلمين أيام الاستعمار، أرادوا أن يفتحوا شارعا، والمشكلة أن هذا الشارع يمر بقبة الشيخ فلان، يقولون يأتون ويهدمون القبة في الصباح في النهار، يأتي يصبحون يأتي في الليل من يبنيها ويجدونها قد بنيت، فازدادت الفتنة به مما اضطر المستعمرين إلى أن يجعلوا الشارع ينحرف وتبقى هذه القبة. قد تكون هذه الواقعة وقعت، لكن من الذي بناه؟ الشياطين، من أجل أن يجعلوك تتعلق بهذا القبر وبتلك القبة من دون الله سبحانه وتعالى. الشياطين بنته له لتستمر عبادة القبة، لأن الشيطان، تعرفون لما قطعت العزة ماذا وجدوا مكانها؟ عجوزا شنطاء تبكي وتلطم وتصيح وعزاه وعزاه. فهؤلاء الشياطين يبنون هذه القبة، لأن يعني القبة ليست من دين الله في شيء، بل هي طاغوت تعبد من دون الله، فحق للشياطين أن يبنوها من أجل أن يضلوا الناس عن سبيل الله. فلا تصدقوا بعض الخوارق. نعم تحصل السحرة يقول لك والله فلان يدخل في جيبه حجر ويطلع ذهب، إن شاء الله يدخل حجر ويطلع سكر يبلعونه. نعم قد تخدمه شياطينه ويحضر لهم سكرا ويحضر لهم شيء من هذا، أو يرهب عيونهم، وكما قال الله تعالى سحروا إيش؟ أعين الناس واسترهبوهم، لأن السحر على قسمين، سحر تأثيري وسحر إيش؟ تخيلي. السحر التأثيري له حقيقة يمرض ويميت بإذن الله ويفرق بين المرء وزوجه، أما السحر التخيلي لا، فيه إرهاب للعيون بس، يعني عيونك تنطمس بحيث أنك ترى الشيء على غير إيش؟ على غير حقيقته، ترى الجعل وردا ها؟ وترى الفحم شحمة أو لحمة وهكذا، وترى الحجر ذهبا. فانتبهوا لهذه الأشياء، الخوارق قد تقع. حتى الدجال عندما يأتي في آخر الزمان معه خوارق، معه جنة ومعه نار ومعه مطر ومعه يقول الأرض أنبتي فتنبت، يقول الأرض السماء أمطري فتمطر، ويجوب الأرض في أسرع من لمح البصر، كل مكثه 40 سنة، لكن سنة 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وبقية الأيام كأيام الدنيا. طيب بعض الناس إذا رأوا هذه الأشياء ويقول لهم أنا ربكم، يقول نعم هو ربهم. نسأل الله أن يقينا وإياكم شره، استعيذ بالله من شر المسيح الدجال، قد أمرنا الله عز وجل نستعيذ في كل صلاة، أليس كذلك؟ فانتبه يا عبد الله إلى هذه الخرافات التي ينخدع بها كثير من الناس. علقوا أموركم بالله جل وعلا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.